إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الله سبحانه وتعالى كتك آيه هذه سورة الحج أنا مبيا نبي إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وتنغذي watu إبادة يا حج وتكجيا حال يكتنبيا kwa migu وعلى كل ضامر وإنجين وتكجيا juu ya kupanda mnyama يأتينا من كل فج عميق وتكجيا وتكجيا kutoka katika njia za mbali. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره تفسير القرآن العظيم يقول ذكر أن إبراهيم قال إبراهيم بعد يقوامرشوا جمبوهين لقوة تنغزيوات حج نبي إبراهيم عليه السلام أكثيما يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم اي ملوانغو vipi nitawafikishia watu wakati sauti yangu haiwafikii. فقال الله سبحانه وتعالى كمامبيا نادي وعلينا البلاغ wewe lingania wewe tangaza na sisi tutafikisha tangazo hilo. Fadhukira أنه قام على المقام نبي إبراهيم أكسمام كتك إلى مقام ياكي فقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه إن يوات حكيك مولوين أميوك نيوم بهابا إكسودييني كوإبادة. فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض مجبالي يكنينيكيا صوتي يا نبي إبراهيم إكفيكا كتك تندزوت ذا أرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب بيا صوتي إلي كواسكيليزيشا وليو كتك مفوكو يا وزازي يا ونواكي نميغونغو يا ونومي إكفيكا صوتي إلي يا نبي إبراهيم. وأجابه كل شيء من حجر ومدر وشجر كمجيب نبي إبراهيم كلا كيتو ماوي ودونغو ميتي كمجيب نبي إبراهيم pia waman kataba Allahu an yahujja ila yaumil qiyama labbaik Allahumma labbaik, kila ambaye Allah amemwandikia kuhiji pia akamjibu Nabii Ibrahim mpaka siku ya kiyama, vyote hivyo kujibu labbaik Allahumma labbaik. Hadha madhmunu ma warada, yakulu Ibn Kathir, hadha madhmunu ma warada an Ibn Abbas wa Mujahid wa Ikrima wa Ibn Jubair wa ghairihim min as-salaf wallahu a'lam. Ndugu zangu Islam, ibada hii ya haji ina hikma nyingi na siri nyingi. Moja katika hikma hizo تحقيق العبودية لله تعالى في الأرض وفي البيت الحرام وهكيكيشا أتوما وإلي الله سبحانه وتعالى كتيكا أرضي ولمينغو مزيما نكتيكا نيومبا يا الله تكوف watu wanahakikisha kwamba wao ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wao wameletwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah, kama kala ta'ala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. Kwa hiyo mwenye kuhiji mara tu anapoanza safari yake kutoka nyumbani kwake anakuwa ndani ya ibada moja kwa moja mpaka akifika Maka, yeye muda wa safari yake yuko ndani ya ibada. Iwe ni ibada ile alionayo, ibada ya maneno, ibada ya vitendo, ibada ya mali, kila alivyo katika safari yake anahisabika mwenye kuhiji yuko ndani ya ibada. Na hata akifa njiani kabla ya kufika Maka, Allah subhanahu wa ta'ala anamuandikia thawabu za mwenye kufanya haji. Fi sahihi targhib an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man kharaja hajjan famat kutiba lahu ajrul haji ila yawmil qiyama ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. Tumina sema anayetoka nyumbani kwake hali ya kukusudia nyumba yake tukufu akafa njiani, anaandikiwa thawabu za mwenye kuhiji mpaka siku ya kiyama. Na mwenye kutoka nyumbani kwake mu'tamiran, hali ya kukusudia kufanya umra, akafa njiani, anaandikiwa thawabu za mwenye kufanya umra ila yaumi alqiyama. Idhan alhaju fil ibada, yuko katika ibada katika njia yake yote kuanzia nyumbani kwake mpaka kufika Makka. Pili, alhaj, mtu mwenye kuhiji anapovua nguo zake za kawaida kwa ajili ya kuvaa nguo za ihram, pale anatakiwa akumbuke siku yake ya kufa, kwamba siku yake ya kufa nguo zake alizokuwa amevaa zitavuliwa ili avalishwe sanda na ende bora ya Mola wake, kayaumi waladatu ummu. Kila mwenye kuhiji anapovua nguo zake za kawaida kwa ajili ya kuvaa nguo za ihram mbili peke yake, anatakiwa akumbuke siku yake ya mauti, kwamba atavuliwa nguo zake na kuvalishwa sanda. Kila mwenye kuhiji lazima alikumbuke hilo. Tatu, kila mwenye kuhiji anapofika pale Kaaba, akiona nyumba ya Allah tukufu, anatakiwa ahudhurishe azamata Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumfikisha katika nyumba ile pamoja na wote waliofikishwa wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, kila mwenye kuhiji anapofika Arafa, uwanja wa Arafa, na kuona zahma ya watu tofauti ya rangi zao na tofauti ya lugha zao, pale anatakiwa akumbuke siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wa mwanzo na wa mwisho siku hiyo ya kiyama. Kila aliyehiji na kufika pale Arafa anatakiwa akumbuke yaumal mahshar, siku ya kukusanywa viumbe wa mwanzo na wa mwisho siku ya kiyama. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دكزانغو إسلام حج كتك حكم ذاك نسير ذاك حج إنفوت مذامي haji inafuta madhambi ya mtu iwe ni madhambi makubwa au ni madhambi madogo inafuta haji ibada ya haji kwa utukufu wake na ukubwa wake ibada hii inafuta madhambi mtume sallallahu alayhi wa sallam wal hadith fi sahih targhib an ibn umar radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك حافته لا تضع ناقتك حافة حواكي من يمواكو خفه أو خفها حواكي من يمواكو إنجمياواكو من يمواكو غرياكو حواكي كي تتاكي نمقواكي ولا ترفعه ولا أوينوه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك الخطيئة الله سبحانه وتعالى أنا كوانكي جيما موجة والحسنة بعشر أمثالها نهوك ونكوندسي مذامي جنسي إبادة يا حجي إليذيو عظيمة وأنبا إنفوت مذامي دكزانو إسلام إبادة يا حجي ni sababu za mtu kuingia peponi mtu anaingia peponi kutokana na ibada hii ya haji yakulu nabii sallallahu alayhi wa sallam alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna haji ambayo haina madhambi yoyote haji iliyokubaliwa haina jaza nyingine isipokuwa pepo alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna katika hikam na asrar za ibada hii azima ni kwamba ibada ya haji inazidisha riziki na inazidisha utajiri ibada ya haji inazidisha utajiri na kuondoa ufakiri na kuzidisha riziki Allah subhanahu wa ta'ala yakul wama tumfiku min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin chochote mnachokitoa Allah subhanahu wa ta'ala anakipa badali yake na yeye ni bora wenye kutoa riziki al-imamu al-Qurtubi rahimahullah anasema adamu al-infaq wa tarku sadaqa khawfa al-imlaq khawfa al-iqlal hadha su'u dhanni billah adamu al-infaq وترك الصدقة خوف الإقلال من سوء الظن بالله تعالى أنت كتتوع نأنت كواتا كتوع صداقة وكوغوبا كما ملياك يتفنغوا هينكم ذنية ببايا الله سبحانه وتعالى ترك الإنفاق عدم الإنفاق وترك الصدقة خوف الإقلال هذا من سوء الظن بالله تعالى watu wanadhania kwamba mtu akitoa laki zake 5 6 kwa ajili ya ibada ya haji eti mali yake itapungua la hii ni kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sahihi an-nasa'i tabi'u al-hajj wal-umra فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد متوم صلى الله عليه وسلم أكثبتشا وما إبادة يا حجي إنزيدشا غنى بل إنهندوشا أفقير تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب فواتشين كفن يا حجي نعمرة kwani ibada hizi mbili zinaondosha ufakiri na pia zinafuta madhambi. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ibada yoyote, iwe ni zaka, iwe ni sadaka, ibada yoyote ya mali haipunguzi mali zako, haipunguzi mali, bali mali yako inazidi, mali yako inapata baraka. Katika hikam na asrar za ibada hii adhima ya haji ni kwamba ibada ya haji ni kutekeleza na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, chukueni kutokana na mimi ibada zenu. Kwa hiyo anayetekeleza ibada ya haji kama alivyoifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale amehuisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ametekeleza kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Na ndugu zangu Waislamu, maisha ya mwanadamu yote yanatakiwa yawe chini ya mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ja'alana Allahu wa iyyakum fi ma yuhibbuhu wa yardah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, سيكو يا عرفة ني سيكو أمبايو الله سبحانه وتعالى هشوكا بالي عرفة نكوجي فخريشا كوالي وليوهذوري بالي. Allah subhanahu wa ta'ala anajifakharisha kwa malaika wake juu na kuwaambia, angalieni waja wangu walivyokuja kwa ajili yangu. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu ashiyat arafa fayaqul, undhuru ila ibadi, undhuru ila ibadi atauni shu'than ghubura. Allah subhanahu wa ta'ala siku ile ya Arafa anajifakharisha kwa wale waliohudhuria pale na kuwaambia malaika wake, waangalieni waja wangu, undhuru ila ibadi, waangalieni waja wangu, atauni shu'than ghubura, wamenijia hapa hali ya kuwa hawajachana nywele zao, hali ya kuwa wana mavumbi, wamekuja hapa Arafa kwa ajili yangu, kwa ajili ya kutii ibada yangu. Siku ya Arafa ni siku ya kusamehewa madhambi, ni siku ya watu kuachwa huru na moto. Watu ambao walikuwa waingie motoni, Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha huru na moto. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وآله وسلم, ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. متوم صلى الله عليه وسلم أسيما حكونا سيكو يوت ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anamuacha mtu na moto kuliko siku ya Arafa. Hakuna siku yoyote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha watu wengi kuwaacha huru na moto kuliko siku hii ya Arafa. Na siku hii Allah subhanahu wa ta'ala anakurubia na kuwaambia malaika wake juu, angalieni hawa wamekuja kufanya nini. ma arada haula, hawa wanataka nini waliokuja hapa? Wanataka kusamehewa madhambi yao, wanataka kuachwa huru na moto. Kwa siku ya Arafa ni siku adhimu, siku ambayo watu wanasamehewa madhambi yao, siku ambayo watu ambao walikuwa waingie motoni Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha huru na moto. Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam yakul siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Saumu ya siku ya Arafa nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah anafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Siyamu yaumi Arafa, kama mtu akupata nafasi ya kufunga siku hizi nane, basi asiwache kufunga siku ya Arafa tarehe 9 siku ya Jumapili. Ndugu zangu Islam, kuna klipu zinaenezwa na kusambazwa kwamba sio sunna kufunga siku ya Arafa. Klipu hii leo pia mimi nimeletewa maneno mengi kwamba sio sunna kwa sababu mtume hakufunga, masahaba hawakufunga siku ya Arafa, kwa hiyo sio sunna kufunga siku ya Arafa. Huu ni urongo ndugu zangu Waislamu. Naam, mtume hakufunga wala masahaba hawakufunga, ndio, kwa sababu walikuwa katika haji, walikuwa Arafa, mtume alikuwa Arafa, masahaba wake walikuwa Arafa. Sio sunna wao kufunga, mahujaji hawafungi saumu ya Arafa. Sisi ambao hatukuhiji ndio ni sunna kufunga. Wanaleta shubha na kubabaisha watu wasiosoma, lakini watu waliosoma hawawezi wakawababaisha. Maneno mengi kwamba fadhili ya siku ya Arusha Ashura, hakuna kufunga Arafa, Arafa haikutajwa. Hadithi fi sahihi Muslim wasema Arafa haikutajwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, msibabaishwe. Bila shaka hawa ni masia Rafidha ndio wanaoeneza hizi klipu hizi za upotofu. Kwa hiyo saumu ya Arafa ipo na ni sunna kwa wasiokuwa wenye kuhiji, ama wale wenye kuhiji sio sunna wao kufunga, na ndio maana mtume hakufunga wala masahaba hawakufunga kwa sababu walikuwa pale Arafa. Ndugu zangu Waislamu, haya mawazo haya yameenea sana katika kuchafua ibada za Waislamu. Waislamu wanachafuliwa ibada zao bila wenyewe kujijua. Juzi tu tukuelezea fadhila za siku kumi hizi za Dhulhijja, kumesambazwa maneno kwamba haifai kufunga siku kumi hizi, mtume hakufunga, sijui nini, maneno mengi. Hawa ni masheitani wanaoleta dawa hiyo. Watu wanatakiwa wasikilize maduati wa haki. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن سيرين يقول إن هذا العلم دين إلي مهين ديني وانغاليني والم نوتكوا دينيين. كو يسيو كلا متو أن يزمومز أسكيليزوي هبانا وينجيني هوا أسكيليزوي ني حرام كو أسكيليزا وينجيني ني حرام كو أسكيليزا كو يمسيسكيليزي كلا متو تو لا. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كنا دعاة الضلالة من أطاعهم أتواتيا kwenye moto. كنا دعاة waupotevu wanaowafuata maduati hao wanawaelekeza kwenye moto na wataingiza motoni. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuangalieni kina nani maduati wa haki tuwasikilize. Kuna maduati ni aadau sunna, aadau manhaj, maduati ambao wao ni maadui wa sunna, ni maadui wa manhaj. Wanatutakia mabaya, wanatutakia shari, wanatutakia uovu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yarudda kaidahum ilayhim, an yarudda sharrahum ilayhim, an yarudda su'ahum ilayhim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhubika min shururihim. Ndugu zangu Waislamu, duati wa manhaj, maadui wa manhaj. Hawa maduati mnaowasikiliza ni maadui wa manhaj, ni maadui wa maduati wa sunna, maadui wa maduati wa haki. Lazima mjue Waislamu wanatutakia maovu, wanatutakia shari, wanaitakia dawa hii ya haki shari. tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmai al-husna wa sifati al-ula an yahfadha da'wat ahli sunna wa yansuraha wa yu'idaha min kulli sharri wa makruh wa min sharri kulli hasid idha hasad. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. دوغ زانغو إسلام نكومبوشيني kwamba tunakabiliwa mbali na ibada ya saumu ya Arafa siku ya Jumapili, pia tunakabiliwa na ibada ya Eid al-Fitr, salatu Eid al-Adha, si Eid al-Fitr, salatu Eid al-Adha ni wajiba kila mmoja katika Waislamu ni lazima asali salatu Eid al-Adha. Kwa hadithi ya Ummi Atiya radhiyallahu anha, amarana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحي وأن يعتزلن مصلى المسلمين. أم عطية رضي الله عنها على سمع متى صلى الله عليه وسلم أمت وامرشة واتوي وستانا والي ونوالي واتوي ويندي كتك مصلى العيد بيا والي ونحيذي واتوكي ويندي لكن واو وستوالي واسكليزي دعوة المسلمين. تسجيري من أمومي ikiwa wenye hedhi pia wameamrishwa watoke, je, wewe mwanamume ambaye huna udhuru wote? Kwa salatul Eid, salatu Eid al-Fitr wa Eid al-Adha ni lazima, ni wajiba. Katika sunna za sala hii ni kwamba watu wanatakiwa wasile chochote kabla ya sala ile. Mtu atoke nyumbani ana imsak, hakula chochote, ende akasali salatul Eid halafu arudi ndio ale. Pia katika sunna za swala hizi ni kwamba mtu anatakiwa ende kwa njia nyingine na wakati wa kurudi abadilishe njia. Pia katika sunna nyingine ni kusali rakaa mbili mara mtu anaporudi kutoka katika musalla al-Eid, asali rakaa mbili za sunna nyumbani kwake baada ya kumaliza salatul Eid. Kuchinja, ndugu zangu Waislamu, kuchinja, kila mwenye uwezo wa kuchinja ni sunna muakkada achinje, na ni mbuzi mmoja tu kwa familia nzima. Kama mtu ana watoto kumi, wake wanne, ni mbuzi mmoja tu. Watu wachinje, watekeleze sunna ya Nabii Ibrahim na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia alichinja kabshaini amla haini akranain biyadihi sharifa. Mtume alichinja kondoo wawili wenye pembe weupe kwa mkono wake mtukufu. Na ni sunna kuchinja siku nne kuanzia Jumatatu ya Idi na siku tatu baada yake, zote hizi ni siku za kuchinja, ayamu tashrif, na kuchinja inakuwa baada ya sala ya Idi. Mtume anasema man dhabaha qabla sala falyadhbah shatan makanaha, anayechinja kabla ya sala ya Idi achinje mbuzi mwingine badali yake. Kwa hiyo kuchinja ni baada ya sala ya Idi, ndio wakati wa kuchinja unaanza pamoja na kuendelea siku nne zile. Ndugu zangu Waislamu, tufuateni sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. As-sunna mithlu safinati Nuh, al-Imamu Malik, Imamu Daril Hijra yaqul as-sunna mithlu safinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Mwenye kulipanda jahazi lile la Nabii Nuh ndiye aliyeokoka na kughariki, mwenye kuacha kulipanda ataangamia. Ndiyo sunna. Sunna mwenye kutekeleza ndiyo ataokoka, na mwenye kuacha kutekeleza sunna ataangamia. Sunna mithlu safinati Nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.